سورة البقرة الصفحة 15. العمل الأول: ضع مخططا لحياتك واجعل فيه عملا صالحا كبيرا يجعلك تشتاق للآخرة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.